إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نكمل ما دائما سلسلة التعريف بعالم الجن نديف ما الموضوعية وهو التعريف بعالم الجن الدروس قلن في الموضوعين في الجن ما هذه لي هي مواضيع علمية طبعا ما هذه لي كم طريقة يسوش نسان كني التعريف سويني قلن المفيد ولا شيء ما ذا شوك نفعنا ما نشتي أما ما إلى الإنسان يكشم زيس عالم الخرافات عالم الشعوذة وعالم نخذ من كثير من القنوات الفضائية وكثير من ريكي توسمان للمشايخ يهضرون في الموضوعية رن عالم الجن بالخرافات وحي كل شيء تفرفير كل شيء يتسفق فوين غيث ما زيس المفسدة ولكن كنيك التعريف هي سلسلة التعريف بعالم الجن يثما نهضر دين قلند المفيد أي قلند السفيد الإنسان وهي من أهم الفروق قلند قال نغض الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فالصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم لنسن النعذة ونسن المليح والإنسان ما يسنع ذويس يعلم دشو الصفات ينس يعلم دشو القوة ينس دشو الضعف ينس أم كي تتعامل عذوية هذه السنة مكرا في عامل نتسام مكرا في ربح وإذا الفرق يرى نغض السلف الصالح فنهني لنسن أعذو نسن وهو الشيطان إبليس أما نكني غير ما أعذو نغث السنرة نجهل كلش في اللاس ونتنيث ما يرانا من حيث لا نراه ويعلم عنا ما لا نعلم عنه انت الزرارة ذك نغث الزرارة يرني السن في اللان غلحويش نكنون السن في اللاس وماذا زوح فلهذا يود الحال الإنسان هذه السن في العالمين الجن بشريع الممشاذي حرب عذوي سيئ ألا وهو إبليس عليه لعنة الله لبرسك عدنا إثماء نوتضغ الموضوع وهو أنه ما هي الأساليب ما هي الأعمال من الجن من الشياطين من الجن باش تظلن بني آدم نظر شو ذي الأعمال يخدم الشيطان باش يولي ذي العباد لأنه كنت نار بالعالمين إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير المشروع عن الشيطان أبروجين الشيطان دنشتي أنه هذه يولي ذي بني آدم جهنم وإذا المشروع ينس لا ينام ولا يكل ولا يتعب يعني ذويل الشغليس ورجعنا لغلم يفرش شغلي ورستعفى ورلم ذين يفرش شغلي الطريقة غم كيف تسوي العباد غير فمس كل العبد كل الصنف العباد أم في طريقين سنظرة قد درسك عدنا يثمى ثلاث أمور أول شيء أبي حاول ذي أوي بنظم غل كفر ذي الشرك لأنه يعلم أنه أعظم معصية الحجر يعفرك رب العالمين الحجر كيسك شمن غير فمس هي الكفر والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك في الحجم قريس إن الشرك لظلم عظيم الشرك في الكفر أعد الله جهنم خالدين فيها منه الكفار ذي المشركين أذغى كذلك المنافقين ولكن المنافقين رعننا لذي لأن المنافق أصلا مشي ذي المؤمن يتبين كان منه ذي المؤمن ولكن يون ماذي ذي يتبين ذي الإسلام يتبين كذا وثيك اللح الشيطان في قلق الكفر نغفي قلق الشرك ذوي أقصى شيء يتحفو الشيطان نظر كذلك الأمر الناطني وهي المعاصي ما يلوسي زميران الإنسان قل كفر ذي الشرك أصيروح غل معاصي أذي حوفاسي كثر قل معاصي ألم إذي نسخ فريد قل جهنم نظر كذلك من سنف من أصناف المعاصي وهي البدع لأن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي إيوا شو لأن المعصية ما لا تخدم الإنسان الغالب الإنسان يحس يسف ذنبين ماذا يعصو الإنسان رب العالمين نعم لا تعصت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا لك ذا العمري فعلمت أنه تعصي غاست كبرت في الغاشي غاسي هناك نصح ستين جي طرانكي غاس ستين توي خاطي ماشي ذا الحرام غاست بصحكت شي يا لك ذا العمري فعلمت أنه تعصي عبادك تتسنتو الربا اكتش في نسيف هناك يقاس قصاق الشيخ جوزيت كيني خاطي ذا نزان تيري غولاش في اللاس انت تاني هدر قلب فيد لأنه سعيد هذا شيء تبروفي تنكي انشتاني العمري نكي بعد غزيز مالك دي هدري ونهدرك في الصلحة ولكن تمارق جرس العمر يتحس أنه ثاني يخدم حاجة نديره يعلم أنه الربا يهضر حرام فالمعصية قد يسيون واس عند نفسيتك مزيك شوية الخير أتتغلب ثاني شتا ما تتوبط كثير من الناس لنقل المعاصي ماشي ذينا ردي أدفر الإنسان قل معاصي مارك دحكون أكيقرح قرويه المعاصي قشلنا وتصمم دارا ما راه تيتصفتي تزلا وتصمم دارا ما تيتصفتي استقم ما تيتصفتي حضر الدروس ما راه تيتصفت يقل دويتني ايوا شو غنشتي بعد فضل الله عز وجل الا قولي سكران الخير غاسين يبغي يخدم ضل المعصيه غير كازنا تصمتوا كذلك من النساء ولكن دائما نقول في قرارات نفسه يعلم انه سيد ليس المعصيه دائما تقيم لا شونس ريتو. ولكن صاحب البدع وين يغلنق البدع وين يغلن يخدم البدع صغر غرسا ولا شم نتسع خطر يتولي العمر ثاني عبد ربي يتزلى يتزم ويقرا القران يتزكي يتحجو كل عباده خدمت. ولكن عندك توكل لحنسة توكل لحق الصفان العباده العباده النية اثاني خدمت مشاكل تخدم النبي عليه الصلاه والسلام اثاني خدم البدعه فماذا تصغر ويا في تنهض 90% تحسيس راه خطر وين اثاني تولي مانيس في الطاعه ياه صافي يجوز راه قرا القران. كثير من الناس 90% كخار الداوين تجمع فسقرا القران ستيتي اخذت يجوز انا اشتن البدعه القرايه قرانا كاينين انشتايين في خدمه النبي عليه الصلاه والسلام العلماء قمزوال لم يذون قرنا ذي البدعه. ابن باديس رحمه الله يسعى الكتاب سبيسيال فانشتاين ان دنو انشتاد البدعه تخدم على النبي عليه الصلاه والسلام القران ينزل في ضرب العالمين باش هذين ذرزيس الحيين ماشي الميتين. ولكن الانسان ما استهضرتك كاين سبحان الله واقلين ديال الهضره يهضر واقلين ديال الغناني تغني ذا هو ربي غيقرا خير الجنازه كني نبغى نخشع كني يعني الجوني كاش هذا ديالي غادي توكل لحزيس وليت تمنى راه غنو نشتو لي جزاره خاطر ثنق العباده ماشي ميون يتفتق رعونت الخمر كفوسي سستيتو لي جزاره يا رز العمري سيعلم ويض الخمر عياذا بالله في ساسكي كيني استغفر الله واتوب اليه يعلم مثلا البطل بس حاولني يخدم من البدعه يتكرز الحل ثاني عبد ربي. فلهذا الشيطان يتنفيستي مليح يتستثمر مليح بالبدع ولا جينا شوف تحبين وكان في تسخير تسطين تفايه ون العبد ساعات يوث لاشون سياسة صغليت قل معصية ناغ البدعة كيني صغليت قل بدعة البدعة اخير خطر المعصية ما سيزكي غدين ديك ولا ذي توب بس البدعة باسم ديك ولا لا ذي سيقار دايم ناقلين في الخير اقلين في الخير آلا ميذاين يسخر رز ربي وانا رز دي بيننس العلم رز دي بيننس الدليل رز دي بيننس قال الله قال رسول وانشتي كلز ما ديس على الخير قوليس وإلا غسكن للتبعر. ولهذا غيثنا أحيانا قارقت إذا نشتي عن تجربة أتكشم تغتبرنا أتدعوت العباد ولا ما إلا ثقمت ديال العباد نومن البدع وهن تدعوت ويك تبرنا غيك لك دحسن والله لو كانت كشم تبرنا ذيك شم الشيخ حد المشيخ هكذا ذيك شم غتبر أذيك شم سين يا جماعة غيكون دهضر والهار تسخسين الموسيقى دحسن إلا بلك لينك راضي صفاجن ولكن هضرت العوم أزد حسن لينك راضي نغضيه ضربي لينك راغي ميرني غاد توبن لان لان لان لأنه علمنا هنا نقل معاصي ماشي ديون ماشي دي سنين يوفاد العيبة سكرن دخل كيقار الشيخ دعويا غضيه ضربي يعلمنا يعني تنقل بطل بس حروخ قيم دغت جماعة خدمنا البدعة كشما غور نسلي السلام عليكم نصلها يا جماعة يخدمك ذي البدعة ماشي ذي السنة النبي عليه الصلاة والسلام أنشت في خدمار النبي وتخدمنا الصحابة وتخدمنا العلماء ويذسين ثلاثة مدن التسبد عن الأمة كتبع ذي فيه في كميد الآية في كميد الحديث في كميد الفتوى لحد العلماء الدين نكا كين كتشيت ويتاغد الدين ده جديد كتشيت بغيطان قلا كا كتشي غا كا كتشي وذبدونا ذهدرن في الليك ذهدرن كتشي ذهدر تصنص قال الله قال رسول نهني تسبون زيك تعير زيك إني ميد ولا الكلام ديالنا سفيان الثوري ماشي بصح ديالنا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإذا نغ ثلاثة الأمور ذي نزرع قطار سيقعتان والحقيقة راهي تما أنو أيد نهضر وين رد نهضر قال الحقيقة إبليس ما راكي صغري الزيسن الهدف ينس دايما ذا الكفر يعني غاس وفهم راه أنو مدنا ذا الكفر وحي الشرك موريز ما راكي صغري قال المعصية أنو ذي قيم قال المعصية دايما المعصية النية يبغاك يسالي غير ميد الكفر. لهذا قال العلماء المعاصي بريد الكفر معاصي غرني الكفر فمالك يسغلق المعصية الهدف إنسان كير نوثايت وكير نوثايت أمشارات لحقط الكفر دايما الهدف يسغل الكفر البدعة نفس الشيء كيسغلق البدعة البدعة البدعة والهدف ينزل الكفر دايما كل حاجة مالك يسغلق زيس الهدف يسغل الكفر زرغين ما في عدة مناسبات القصة المعروف معروفة عن الراهب من بني إسرائيل يصدق بعض الروايات القصية أنه اسمه سبارسيسة يذكرت سيد القصة يعني ابن الجوزي عن أحد العلماء وهو وهب رحمه الله يذكر القصة من إسرائيلية يعني ترك بني إسرائيل يقارد أنه لن ثلاثة ويث مثلا سعانوا تمثل ثلاثة ويث مثلا للقزن دول تمثل تدون ذروح نذسافر بعض الروايات يصد أنه ذروح نذغزون يعني ذروح نغلجيها ذجهذا ولا شيء من هذا الجنون تمثل إيمانيس خمما وفن من هذا الإنسان الثقة الوحيد الذي تسكن في الله هو أحد العباد بني إسرائيل يقصدون زاتسن العابد اعبد رب العالمين صباح العشاء شوف من هو قلاغ نهضر ايتنا قلاغ نهضر في العباد بني اسرائيل وسان دغار غورس انا ساكد نجود تما فينا غادي ناتي لي غور كيخام اتحا اتعس فلاس نسن ابدا ابدا ارجاز تمطوط كيوث وخام مستحيل تي حاشا وين يقعو كنن يك تخمم هناك وقل وقتا يقوان دنو هني مطي الا من رحم الله دنو هني غير كيف اللي سلم حد قرابي في الشامبرا كي قال انا قران تلفزيون لي كورنسن عجيب والله عجيب كانت كما غورنا الصحابه اخذين يكونوا ماشي ديم ذنب الكونفيونس الاعمى ويغ الناس ابدا الناس كيتس مطوط انت جماعة ركيون وخا خاصه استفكار الحل وكيف كيس الحل نعم ناسي ما لا تنسى يون وخا بزاف يعني يون وخا يقرب ناس تسقسي في الناس ودور الناس دور الناس ما يقبل الناس خلاص كي يخامي وانت في خامس اسمع اللي عندي هكذا بريد غادي تسقسي في الناس يعني غادي تسقسي ما في حوايج شي راه القطيان انا غكاين معليش يوسد الشيطان يبدا المشروع ينس بزمير راسي راح مباشره غير الكفر خاطر ويد العابد اسم ربي اسم الدين اسم الانبياء اسم كتابين اسم يسعى العلم يعني غير السن كاع الحوايج تقدي وزدي تسالا في ويغ الكفر سيني غير واحد كتي كفر صربي عند ثوينه يوساد الناس يبدا توسوس سد الشيطان ونظر من بعد الاساليب من الشيطان في الوسوسه يوساد الناس اللي كذا الانسان متخلق يكسع عن الاخلاق وتما قال كيمشي النف واحد تمطوطي كثير من الناس مرة زاني وندركاز ما يهضر تمطوط يهضر بحزم ماشي ذا النف ولكن ذا الحزم شنو معنى الحزم يعني يريد تقصير راه يهضر يقدم الهضره ينس زين الحاجه ما تجاوب ديال الحاجه تصاريت لا نقطه ولا ش قصرني الزياده ولا ش تصني الزياده ما سعوجني الزياده لانه ذوي الاساليب الشيطان تكشمت مطوط غير حانوتنا تكشمت شي غير حانوتنا اقصرني الزياده غير لقى فيكس الانسان فإن ياس مرة تعديت كيف لا سقسي في الله تصدك شوية غرس ذي الوحشي ظليته فيك الحيث كثير تيد المعصية ولكن ماشي ذوي المشروع عن إبليس المشروع اسمه قار مقار إبذا غي تعديت في الناس سقسي في الناس تصد شوية غرس كذا كذا يعاود يقل دا غرس الشيطان ياس في سواعينا كيف تغثور تيس ماشي ذا عديك يعني بدك سقسي في الناس غثور تك تشمال غز داخل على مغثي أكشم غز داخل ضد الحرام على مغري جوزارة بدك غثور شوف الشيطان يدير روح سيوث يوث كان وريغت صبره ماشي من كنين نتفاغي العقل لنا انت غيزم غادي صبر هذيك 10 سنين باش كان كيسغلي الكفر فيوث يوث يوث يوث في حلاد في السلطه فاصيت انشتن سني فيك لا يسمع يوث يوث تغرب الساعه لك عليك على كلام فينك شمخه الميك شمخه يوقع لك المعصيه بعد ايام تسد تمطوطيغ الغرس ثلاثه غليق المعصيه نزينا فنقل الكبيره يبدات المعاصي الصغائر تيم زياني تيم زياني ومن بعد غادي تقاشو الكبيره الزينه شوفوا كي كيدير سدودي الشيطان توسط تمطوطي في ناس اقلين حب لا تنصعبو تتسالو وسط الشيطان غرغوس الناس وكان تسالو اكتفضح اتسنيك للعباد كتشي للعابد ثمور فيك نارك فدار فيك اتقلا تغلي القيمه ينيك هذه الطروفي كذا كذا الناس ما راه تسالو اقشيشي لا قتي تنغط مسفهم ديالو ساتي تنغم وغادي تمطلم ولواش ولاي ثلاثه يك روح ند روحنا غزوه والغزوات ديال الوقت ني طويلا تروحنا راس لافيون تروحنا في طار ننسن دا سكاس عامين باش تقلم ثروت مطوثيه يكرد من غقشيشه يزلاس يمطليف يتسمى الصغائر كبيره الزنا ثلاثه نكشم قل قتل ويد العابدين زيد يقل داغور الشيطان الناس لا تامن هذه المراه ان تفضحك الناس تغيط قشيشني الناس بصح مطوثيه سزكات مدوره تعاود تحكد كلش لازم تنغط انت الدار يروح ينغط مطوثي يمطلت واحد من سايف من الشجرة أثايا بعد مدق من ديف مس عند لا تلت مثنى الناس تفت الهلاك تهلك يوم الهلاك ومن بعد المعصية تسوي ذا المعصية الزينة القاتل ومن بعد اسكي الدب ومن بعد تقلطق الفراغ ومن بعد كل شديت بعز دفير فلديت كان يوث انتورث أكن سقانا مثلا تعقشين تعقشتين نين تسبيح نغس نسلاة مطوث قرطاس كالخيطني تعقشتين الضروح نتفيون وبري كيف كيف يوفادي ما نسيت كديب يوفادي ما نسيت قال لا والله والله والله وتسمات وانت هلك يتفت الهلاك يوعر ثم وثاتي رحمة ربي مطلقت أي أنه هنو مننس تمنى نار العابدية ومننس مازال المشروع عن الشيطان مازال يتكمل بدني غايت ما المعصية ثم الزيان تودي تسدو يوسادي كشمسن ديك ثارقي ثنسنس ثلاثة مينا يوسادي الناس وتسماثون أثنى شو كتران ديلس موثو من ما روح ما شجرة الفلانية أغزم دينا تفهم الجثين ما غدي غسانيسنا أكرن صباح نسوم قرنا في ذا شو ورجع المسني نفس الشيء ديني ورجع واتين ديني ورجع سوى ثين مشي ترجع ثك كنت لقنا راح نفيريفيا راح نغم كان النية وفند الصح وفند الجثان وتمتسن ممكن عقل متكس اللبسة نقص السنسلة نغبة لك سوبراس اللي نقص خاتم تعقلنا نود الجثان وتمتسن وفند الجثان طوفان الزت يا أنا سيدا تحكي في ذا الصح ويدم تشقر في سويدم دسكيني نسوي كل يوم دشوا بالدم الجزائر إلى قديم مثل بعض الروايات تسد رواية أنه تفنسي صلغنسي يعني سلسنسة قننس بشاف غن بعض الروايات دون داغورس مزيت غناء يسد غورس الشيطان الراهبي يفغس عينني الناس تدري من أنا نستعمل نوذنك الناس عالمو ليش تشي جيرانك جنشتي الناس دين كيكي جيران جنشتا دين كيك زمانك ديكسن جنشتا الناس دشوت بيتك خدمة الناس سجدة واحدة سجدين يوثن السجدة أكم نعاف جيني ثلتك وفي رواية أخرى اسمي قلت توقن داين الناس داش راك بخدمة أشو بغيتك خدمة ثورة الناس أكفر بالله عز وجل نسكس لك أشو ثلتك فلما كفر قال إني بريء منك إجا ثلمي غيني كفر إجب ذي ما نسلح قنديت مسنين غانس إموت على الكفر في النار وينك لا إذن إصبر ذي الشيطان يسيز ديوث يوث يوث يوث ألمي في صغلق الكفر خالد مخلد في النار إيوا شو يثما خطر دويرا مشروعا الشيطان فلهذا الإنسان يثما أذي حذر منيف وماشي ديوث ماشي سنافيك طران تقسطين أمتي في الواقع عن غير يثما المعصية أتسوي الطريط أتسوي الطريط أتسوي الطريط أمي ثفت الإنسان نير ذيني كفرق المشي دوين مطي فلهذا ذي حذر الإنسان أذي علم أنه إبليس يسعى المشروع أنه لعب ذيك لا كفرنا وإذا ينظرنا يثمك برس قعدا ند الكفر والشرك المعاصي والبدع من أساليب الشيطان رغم من أعماله في إفضال بني آدم الصد عن طاعة الله عز وجل ما يلا ويزمير لك يسغليك المعصية ويزمير لك يسغليك البدعة أكني قانت سكور تقرويك في اللاس نتص والله هذا عبد غربي أذكر غد ظل أذكر كذا يصدك عن الطاعة أبي حاول أكس بعض في الطاعة عني أكني دين الله عز وجل في اللاس أنه إبليس ينس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين نيس رب العالمين نيس مذن نين ماشي رهن قبل كان كذا عذا أهن حوص غلمي ذين نور فنري من ننسن أسن دسر قزت سزدفر ثم تيفوس ثم تظلمات يعني كل مهن الشيطان فندنا يعني غير بغا تبين أنه يسعى الهمة يسعى الطاقة يسعى الانيرجي أنه غير ظل الدرس فما يزرك سدوت غطاعة هذه حفة كيس بعض في الطاعة ما يلوز ملاك يسغليق المعصية هذه حفة كيس بعض في الطاعة إنك روحة صوت الخام روحة زنوت روحة سكرت وثغي طرر أي ديني غير ملاك روحة الحاجة النطن دا شوت الحاجة هي أكن ويثجي طارك سغليق المعصية نكذا غنوك تتجغرت ستوعت ربي وكتتجغرت ستوعت كل ما ذكرت غطاعة اكس دور إذا ذرار وهي من عمل الشيطان الصد عن الطاعة لأنه لين كثير من الناس توكل أحن ثيت ثيت يا أخي روحة تظلت أثمت روحة تحجبت أشارك تينيت أشارك ديني أكيد نكو تسكر غالا وسكدي بغالا وخدع غالا والكذا والكذا كتي الشيطان وكي زميرا قنشتا بس حي زميرا قين نطني يتوس الموكي كل حارق المعصيان كل حيك قطاع إيوثان كي سغليق المعصية خطفت قلب نكو تسكر غالا وسكدي بغالا ويا ربي ذا العالم ذا فأنا هدرت فاشو تهدرت بالصح أثن طعس يا من تتعب التربية مازالو تزلى ترى مازال حجب ترى وهي من أعمال الشيطان لأن الشيطان يا ثي المهم كلش من عنده ما يستغلك المعصية إرضى سوى نشتا ما يلوك يستغل لك المعصية يجب ذيك في الطعام إرضى سوى نشتا أذي حفك دير كل الطاعة ذي ذورة فتصفت الإنسان الطاعة يعني أستمند ذي الحاجة الزيت مليح ذي الحاجة قريح مليح يصدق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا نام العبد ابتدره ملك وشيطان إذا آوى العبد إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان إن الإنسان ما ذكر ذي ذيك شمس داخل وسوينس أذدعنه يونج الملائكة وأذدعنه يونج الشياطين الملك ني يقول له اختم بخير سين نهاري إذا ينفوك تدوتا تسجنط اختم نهارك العبادة سوى شو وحصو ظل ركعتين نغمو إلا تبغيت رتصو تزلت ركعتين اختم سوى شو أذكر أقرأ المعوذتين، أقرأ آية الكرسي، سورة تبارك، سورة الكافرون، كلام الأذكار المعروفة النوم، أذكار النوم، تقرد به كيف ينتكني على خير. أما الشيطان فيقول له اختم به بشر. الشيطان ني غادي يس ادي صغلي في لك ندان، ادي صغلي في لك العدز، ادي صغلي في لك العيوم. فهذه الحرب هي الملكيه الشيطانيه. الشاهد هو علاش اي ماذا شو ان الشيطانيه اسمي كزارت زوتا تشينوت يزارت زوتا تخدم ديوث العباده وهو الذكر اذكار النوم يوزن مباشره راه كل شيء دذره، كل شيء راه دذره يهين كان مباشره. فكثير من الناس هذه الدرس في المسجد العالي اذكر النوم الشيطان اللي بعد في الله وريت نسال هذيك الشيطان اذكرت لاباس اذكرت دون فورم هذه على النيه سسين هذو اللي راه خمس سايين ويخطر انشتي حسن المسلم ما دي شجاع قال طب دنوي سنغز فوسو اتدو غادي نغقرا حاشا لي سرسق رويس افوسني غادي هذه راك حسن المسلم ني غما كن دراري قال نشوف له فوسيس الزاي ايوا شو غنشتي للشيطان ولزمك يسغلي قال معصيه يوسد يصدك عن الطاعه أكيس بعد في الطاعة يعني منو هنشتر الحاجة العالية أكيس بعد في الناس طاعت النيك قبل ما رأتي أنت تروح تتصودت وتظلت أتظر تمشارك ديسقا من الوضوء يغلي سنطرك عافا يغلي أما كن دذرة وانت الحاجة خفيفة لو كانك دينية ونقل وقت النية يدا نروح رصطيف في الليلة الله فارن تجارة إما أنتك أتضمتون بلي كترحت ولكن قل وقت النية الصغر في ضربتك استقرت الهار عي أزمير غارة عي غسي أرزغ أماسي وين دين أتشكي تتصحت وحدك إيوا شو هذا من عمل الشيطان. فإبليس وأعوانه ما يلوك استغلنا راق المعصية وثانو ثانات على المعصية ولا حد لش هذا الحفن الحفنك جبذن في الطاعة ولش الطاعة تجنرت طاعة ربي أتسكرت الصباح غلف جرستين تسايين أتزمغ ذل سنين أتزمغ ساعة سنة سوايع هذه بدك ديك تشمل قروي السيد سعيد الخدمة يخا السيد أتخدم تك شونتي يخا السيد تروح تغربين السيد عند الطومبيراتور 35 والسحر تركني لاق الحال كي تسوي طارة غامان أدي أهي تشارق رويك ألا ميت بدل طرعي أتقلت تشتنهارني أثني فرح شو تخمم على الناس تين تخيذ المستحب خمم منه أثن تفرح تعذويه وما الصيام ذا المستحب كرغض الزمة هم بعد ماشي قنية والزمة إلا ذا شيء من عام خلاص في أصح الأقوال أنه يصح أشتيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصائم أمير نفسه ولكن اعلم أن مثلا تصرفت عذوي مثلا تصفرحت الشيطان اسبع عليك في الطاعة وما تفكي تص لشونس تفكي تص الفرصة أنك اسبع ذا السفيوت الطاعة أزكى شوية شوية تتغرب لما يستغلق المعصية خطر دائما تدوغ الزات نسا مشان ممكن ينتقل أصدف فإذا النغض الشيطان أذي حف أذي يصدك عن الطاعة ولهذا قارن العلماء يوثي المقولة قارن التسويف من جنود إبليس. إبليس يسعى الجنود، الجنود إنس من الجن، يسعى الجنود من الإنس، من بين جنود إنس من الإنس العباد يقلن الكفار المشركين المنافقين كذلك النساء يقلن الفاسقة عندي ثلاثة مطوط فاسقة عندي ثلاثة مطوط غير مطوط من جنود إبليس سيسك تظلل الرجل الغناء من جنود إبليس ومن جنوده التسويف. لشو التسويف؟ مراتي تسوف أذع اللغ أزكى التوبة أزكى السقمة أزكى مراتي تسرد كلش غزات ويمي غارن تسويف قارن إبليس يتحبي مليح مراتي يهضر بنادم سيقارون بعد ولش لشو تكره إبليس مراتي تقار كثورة مراتي كثورة ضدون جيف اللاس كني قارن كراس ترميض قارنك منتنو وتتسويت تورا نغثورة إبليس يكره يتسويف يتحبي ما استقرتم بعد اذتوب غم بعد الحجب غم بعد العلغ الخير غم بعد السقم غم بعد يتحبي ابليس سيف لانه يعلم انه كني توخرت كني تعوجت وكني توخرت اكني زمرك صدر كلموث كثاوي ولاش تشوف كره ابليس ام العبد هذا دين ديك هو النيميريمير وسين اذتوب غتورا فابليس يصد الناس عن الطاعه ما تنضيك والت تبغيت تعطيو في الطاعه ادياس مباشره أكيس بعد في الأسنة ديني جيتارون بعد الجيتارون بعد فما تساكيت العملية تصفت أنه ثاني في سيتي أنه قاطب دايما من بعد من بعد أعلم أنه ذي الشيطان يقدر قارن أنشتا يعلم أنه رايحة أتعب التربية يقارن كدارون بعد ظهر كثير من الناس تصفت يسعى الخير تصفت يعلم أنه أين ديش يخدم أكين ذي ريثنا أصدر دفتك يقارن الله أربي غد توبة بس إن شاء الله غرمتان التوبة كذا غذتوبة انت ما ولا يغذتوبة غزت ويبدأت الشيطان فيك اللحن خطر ما تعلمتين قشوت اللي تظل بطل ما تعلمتين إذا بغيت تخدمتك كذا الخير بذلت كثورة وهل عبد ما رضي الله أكين يغوم بعد ذلك الشر قبل اللوزه كاين تشغلوها تولي اللوزه تشغلوها ديك الشر ومن بعد يثق على ديك العمري ومن بعد ويدا تشغلوها. فكذلك التوبه على ما غنوين يخدم غديري ماشي سينو من بعد التوبه نوي يضمن ان هذا عيشه غزال تيريوز. ثانيا مادام زين نديري واش راه دار نور كاين نديري واش سيني على من بعد التوبه اين هذا وقت ولا غلا مدينه ما كيزدنو. فالشيطان تحب غنشتا يصد الناس عن الطاعه. ولهذا الانسان لازم يسعو الشجاعه لازم يسعو شخصيه قويه ما لا تعلمت الحاجه هي للعالي الحاجه هي ديريت اميري مير طبق سقال غير من بعد لانه ثين غير من بعد من حيل الشيطان خطر الشيطان ديسك دين الحاجه هي خطي للعالي شي فهمت الحرام من بعد تحاربت كاين روح عند الحرام تاي بصح من بعد جيت من بعد ثاني كلحيك انت لا يبالي انت تشتق عليك الحكي صغليك زيس ناغي طولت كيف كيف غرغرس صافت الانسان ولي تزلارة ادياس الشيطان كي تظليه ذيريت في تحارب تستيد خاطي تظليه دلعالي تنطرب حتي تجيوت انتاما انت ذي التلاكة كي نيغي ملا تظليه دلعالي اجي تسالون بعد ارم تنتبذت وانت ارم تنمزلس شحال شحال شحال انت قل مدى اني غادي ادي بدون غادي تسريق عزي ادي الحق رمطان وتزلط أبي فاك رمطان إيه رمطان ديت تقول وهكذا وهكذا لم يذين تركي كيد الموت بعد سنين ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت تمتص نفس الشيء. كثير من النساء أتهدر ذلك في الحجاب بلك السنكال حويش لك السنة للشيخ الحجاب النظر ربي غنى به الحجاب الصطرة تمتص إلى قكة تهدر لك تهمة زيز ولكن ليش الحجاب أين استرار إيماني إيوا شو مش بتتمنى لزيز اكتقارون بعد أن بعد الفكر القراية أتفكر القراية تقرر الجوجة أسمى لا الجوجة اكتداد دمغار من الوشود أرحب صغر الخدمة الخدمة قطعنية أن بعد الحجة ذو القزي وهكذا غلمي لين يضر كتد المثل مسافة حجيبة أكما يثمغ يضطروني مذن. لهذا أعلم أن التسويف يثين بعدين من عمل الشيطان. الإنسان يدرك كان لحاجة يذي الخير إمير إمير تخذ تدركت كان لحاجة يذيرت إمير إمير بعدك فلس حاذر لأنه من أعمال الشيطان الصد عن الطاعة أكيس بعد في الطاعة لأنه كثير من الناس توكل أحناس وغنوا الشيطان ما في صغلق المعصية ريت ولي مانيز وريت السارة وريت تكرارة وريت زنارة وريت خدعارة وريت خدمارين ديري كين كي لباس الشيطان ويك الحارة كتوكي كي الحارة المعاصي بسحيك الحيك الطاعة والطاعة غن دلت أقلا غن تولي زي كنت زلة ترى لكن من بعد الزلة أنت يلك الحيك الشيطان وتحجب لا تمتوذي هنا ما تمتوذي السنين تمتوذي تحجب تارك سنين غارون بعد أهم تريك الحكم الشيطان لأنه كثير من النساء روحة تحجبت أكسنين كوخدع غار وتاكر غار وسكيد ديب غار إيه المعصية أنه كميك الحارة إبليس بس حيك الحكم قطاعة والطاعة ذا غن من أعمال إبليس أنه هذي سبعة العباد فلس. ولهذا نذكر دنشتا الند الكفر المعاصين البدع الصد عن الطاعات تأيي من عمل الشيطان. زيد من أعمال الشياطين كذلك ما يلا كغلي بارك نشتا إكثا كيس بعد في الطاعة كتشيف خدمة الطاعة إكثا كيس بعد في تظلف في ظلف باش راه كيخدم يفسد عليك الطاعة وليت السريحة زريم كني قارن الكلب أقجونا لا يطفن قطاريك لم يذي غس وليت السريحة مقجان الدفان فعلا عجوبة يتساوي النجان ولاش لما شواري اسمه بالعيت وسيت السريحة إبليس أشد الشياطين أشد لأنه انت يعلم يخسر انت في النار في النار قالوا رذي حاول رذي يوي ذي ذس أين يزمر بالعز تاور هذي حف تاور في النطن ولي تلا شارع ولي عيارة اقعيون هاي ثم ذنكني ذنكني اقعيون سنطر كعاثة غديبين لما كنا أبو بكر الصديقة تنزدفير النقص وشحال منظم يون واس أغديبين الصحابة أخذي منه ماذا زوح ذنكني ذي سيد ندني نعيوك دقيقة أزوح كان العبادة خلاص ما كن ذنكني ذنكني أما إبليس الأعوان ينسو عيون يوسيك تقل الكفر قل معاصي قل بدع ولو يوسد يسبع ديك في الطاعة ولو لاش راه دياس اكيد جات خدمة الطاعة وقت تفسد من بعد شو تسوي ترى لاجر أما الإنسان يخدم تجارة من المفروض تقل راس المال وتقد الفايدة تخيل تخدمت التجارة ما تعال تلعجب دراس المال كي تقل الفايدة ملاحظ ناخذ تقالك دراس المال حتى دراس المال تروح سمق لك تجارة خسيرة بالله عخيري إبليس يخدم ما سيثية ما ينوك زميلة كي بلع كي تجي الشاري بلع أمك أكي جات خدمة العبادة بصح راس المال للفيضة غير روح ولاش الأجر قل عبادة أمك إزمالك دياس من حيث أنه أكي جات عبد الطربي وكي سفسد العبادة نسوى شو سرياء ذي العجب إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الخفي ننزل شوتي يا رسول الله ند الرياء أشوت الرياء أي افترض مثال أن يقوم الرجل فيصلي كذلك كريون ذن غزة وينر ونس ذي الشيطان. الشيطان ماذا به تزلط سنة ركعة في إنسان يكرز سنة ركعة. الشيطان ماذا به كي تجلط زلط سنة ركعة. ولكن شتي تغلبت تغلبت الشيطان تكرك تصوضت زلط سنة ركعة كي تسريحة ترول تاس تزلط تريح تسفسد. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه نكذي كرودي زلط سنة ركعة. من بعد ما غادي يزرح حديث والدي هذه بدات تشبح سنة ركعتين. دا شو هو ذريه يتسمى وي غفل ماشي لله يتظلى يتظلى باش تشكر من العباد. وي فصلي فيه استبطل ما هذه فك وي ما كان لها هذه سلف. وي غزمك لما تنزلي فهذه فك فصلي فيه في الصحراء انك نزول بدون وضوء وبالعكس اتزلت بدون وضوء سهوا خير ما تزلت كي ايوا شو لانه يتساوي تفلس الاثم فمزوالت ني تبطل كان تظلي وي تبطل ثاني تساوي الاثم هو اثم الشرك الخفي عياذا بالله. من هو كيسغلين كانشتا من هو راس ديال سكل باليس انه هكا اكن تظلي تساوي غير الاثم يونس تسدق الباليس تاعي كنا غورنا ما نتظلاك غنتفضيني اكن تظلي تساوي الذنوب حميش تظلي تساوي غير الذنوب انسان يكري صدق استين الصدقه ويت الذنوب زيس سبحان الله أخي رب العالمين وصى الصدقة وصى الصلاة وصى العبادة فيكين كي كفحر غلب الشيطان باش صدقه باش ظلمه بعد قرط إذا نشتا تساوي في الناس الإثم تساوي الإثم ماشي في الصورة من العبادة العبادة نعم تساوي الإثم في الجل وشو في الجل أنه إبليس يفسدك النية فقلت العمل يخدم طفلي غير الله. إذا إبليس ما يقول لك يزمير لك أكي سحبس أكي جتعب التربية وكديك شمق العبادة كي بدل النية أكي بدل النية كما ذكر أحد العلماء عن أحد الحمقى نكيلي تظلى فمدحه قوم لأن قمنا كالعباد زدس صلاة تظلى تظلى كي الناس والله ما أحسن صلاته الناس الله شرح تظلى تظلى ويا على السنة إكشميث العجب إكشميث العجب يريد الشيطان إدوار دكينج تظلى في الناس ومع هذا فإني صائم إني صوم بلوز دساق لنظمة فأنشتيني مع حمقته طبعا أنشتين تبين أن الشيطان يسفسد العبادة اللي تظل ما شاء الله تظل فيه استقوام يعني لو كان يثبتي في رب العالمين تظل فيه استمشى به تظل في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا العبادة الظلمة الناس ما شاء الله تظل فيه إكشميت العجب يوزن ذاك الشيطان يستكل الله حتى ينزل له ناك بتظل تغلبتي تظلت ولنك أكت سفسد إكشميت العجب يفرح تظل فيه إكشميت الزوخ أبنى انتقدك تظل فيه بين العمل نطني نيقل يستر كل شيء روح من الصيام تظل فيه فالشيطان غستر ولطاس خدمت العبادة حاضر إيمانيك داخل العبادة بالك كتسفسد بالك كتسفسد العبادة ماشي خدمك كان العبادة ذاين من عارف الشيطان لأنه لأنك العبادة وناس الشيطانية شغنتز لي لكورس ما تزلت كانت وفيت ولا شيء سي كثان زدفيري بعد خطير إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه أثن الزفه ولكن في تزار طرع بالك اسموت أثن زدفيري بعد تصوريت إيمانيك تزلات ما شاء الله خمس صلوات في الوقت تتزمو تصدق تستيد خلاص الشيطان يبعث فندين كان يكدوري تحفو كان سنسال الدكشن أكي سفسد العبادة فيني أذيك الإنسان يتصدق الصدقة الحاجة العالية الشيطان الدياس أكي نتصدق أرى أكي نتوريك تسعيك حشمية تلفيك الجيب ترى ما تقصد مية تلفيك غام كراك الطرق الدرياك وهين تريسيتي غامان أكي تشارق الرويك أكي نسقانة تفتنو تصحي فعلا ولكن الإنسان دي اسمه كثير أن الله هو الغني ونحن الفقراء أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سيني والله غلمي تصدق ربي يعوض أنت غلبت ما شاء الله ما ذي زرت غلبت في كثير يبغاك يسحبس بالصدقة شي تغلبت صدقة أدي يسكي استويق صدقة مني باش تروح مئة ألف مني خسارة في خسارة أدي يسكي إني أرجو تصدق على ذي ذي فنولي شو ما تحديك دي الزار أرجو دارت الحقن الغاشي أرضي لنويك هذي نقلنا راديو طريت وارث الصدقة أم بعد غير الغاشية آتي مئة ألفين رياء وسمعة كل شيء راح مئة ألفين يتويتر الأجر ثاني يتويت الإثم والشيطان يحق خذ شو يبغى فلازم نعلم أنه ماشي كان ما تخدم الطاعة أنه ثانت منعت أخذ من الطاعة تحرز الطاعة يبالك تستوير إبليس بالأعوانين. كذلك من الطرق سوى شو يكسف ساف دائما نقلق إفساد الطاعة النبي زمالك تستفسد النية، زمالك تستفسد العمل يعني كذا من صفات الأداء أنك ذكرنا بعض الصحابة الناس من صحابي النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي أدياس أديو ثمكو تظل طارة ما تغلب تذكر تظل أدياس تظل تذيح في كيري يعد تظل أكيري يعش حال الركعات الزلو تسح حال السجدة قل قراءة القرآن ذي لبس فلك القراءة أتقرأت الآية تروح تقوم تسل الآياني غتسكت تسكت الآياني ولو تقوم تسل أتفكت الصلاة بعد الصلاة تسكت الآياني تسال قل ظلي تقوم تسل الآياني أنشتي اسعى أسباب عديدة من بينها الشيطان أدي سريح فذي لبس فلك العبادة. لكن يدي وساق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات. الشيطان كيتشمغ المساجد ديتنا كثير من الناس ما استيت سويت الصفوف نون بالك الشيطان هذيك شميار صفوفك يخاو لك تشم الشيطان يار ما يكتشم الشيطان غير المساجد. نعم الشيطان يف ما يكتشم غير المساجد العيبه هذيك تمواتين البنيات داخل المسجد باش السبانس باش الشيطان الشيطان الشيطان ولا شي امكان ندير لك تشمار كل امكان تتبعيك ولكن لان في سوعين الحوايج سروالنت ان النبي صلى الله عليه وسلم الاذان السروالي ما الذي اذن الشيطان يتفرق المسجد ما الذي قيمش داخل المسجد ما ذي الاذان أدبر الشيطان وله ذرات يسعى الصوت ما ذي فك الأذن الدقل أن بعد ما أقيمت صلاة ذي عبد ذي فرد إقامة لأنها مثل أذن مزملا ذي حس ذي فرد بعد الإقامة ماذا كان العبادة سوين الصفوف من سن الدقل الشيطان وسيكش من الإنسان كالظلي في الإنسان كدين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى نيك النبي عليه الصلاه والسلام ادي اسمع هذه راه هذه الظلم هذا ما سيكش بالظلم فيس واش ديه الضر سمحتي ديال الحاجه هي سمحتي ديال الحاجه هي سمحتي ديال الحاجه هي كثير من الناس ما ديكش بالظلم اما ملي دي سمحتي بزاف الحوايج هذا من عمل الشيطان وي من عمل الشيطان ما تزريتي ماني كل مره تكفر تظلم اما ملي تسمحتي الدنيا اكثر علم انه هذا من عمل الشيطان خاطر انت يوسا غنكو تظلم ترى تلاق ليك تكفر تظلم يوقع تظلم الخشوع وقذا تزلت سنية أتويت الأجر وتمنعت يوم القيامة إذا نديسك يسفسد العبادة أذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى المدينة تعليم تشحي تزلت ضرك على سنة الثلاثة أخير يعقد ظل فيه فالشاهد هو لا يثمى بالحديثين أنه إبليس الأعواني ما يلزمر نالك سحب سنة الطاعة أكجنا تخرم الطاعة قطروك زمان نارا ولكن ندس نزداخل الطاعة نبحف أنك تسفسد أدحف نكس بطلن العبادة فلهذا لازم الإنسان بحذر يمنس ماشي كان ميلة تظل سيك منعه لازم تظلغ وتحرزغ تظلي فيه ماشي كان ميلة زماق لنمنعه الزماق والحرزغ الصيامي وهكذا فمطوث نفس الشيء ماشي كان ميلة حجر أتنو يمنس خلاص لأن الشيطان يكلح كثير من النساء وأغلب النساء ولعل فيه يكلح الصنفية كثر فيه يكلح المتبرجات أسمعتني متبرجة بالك الحجاب بالك الحجاب أتغلبي فاستنى تخدم على الحجاب أتستري منت ما شاء الله لماذا لدي أساس يخدم أساس بطل الحجاب أني غام كارس تيس بطل ماشي ذيوث ماشي تسنى ثيثنا قلغان تولى قلغان تعيش المجتمع وقلغان تسمي دي سماوي وقلغان نهضرت فلان نغفل نهضرت كظاهرة المجتمع كا ماشي ذيوث ماشي تسنى النساء متحجبات تيقشيشين بالخالة مرات زرطت أستنى والله حشد الحجاب أني كانت سعيد الصحة الباقي السلوكي لما زرحوا للصحة صفت متحجبة صفت بريد بريد تقصير واحد الرجال زنا خمسة تيد تدو جبريد تدو كثما قفار تدو الغابات تدو قوينة واحد فلان فلان فلان تنك طنوبيلي هنا تنك وين متحجبة بالك حجاب شرعي قاع ما تكش مغر الحال وتصفت تقصير الحال ماشي كان ديماس الحال ذرقازيس قاع صفت تهضر نيمبورت كوا جبريد صفت تخدم كلام سلوكيات أتسدو غابري غابري تخدم كلام الحوايج ماشي ذي المعنى ماشي ذي الظرافة ماشي ذي الأخلاق أنشتين غيك لي واشو انت بولاد القرويس أقلين متحجبة داين رولغس الشيطان وانت ذو ثعلي مالا أنه الشيطان اسمي تزرف رولس يوسد سي الصبط لكين يتخدم الناس كما قليك متحجبات ولا كل شي جوز أهضر قصر وي ذيمام وي قراضيذم وي سيريا وي ولاش فلاس طنوفيل أي سيريا وي سيريا من بعد الحجاب اني غيك لذي قدويس على المعنى خطر تحريز على الحجابيس ده شو ذي الحجابيس ماشي ذا مرسون وشتت سوف اللي رقباس الحجاب ذي السلوك أولا أتستريمانيس وتسع السلوك ده شو ذي المعنيس ما إذا تمطوط تفريمانيس بصفة تفريمانيسيس ما إلا تفري ماني السلوك ينسوي توفر راه مالا تملاقا إركازنا تهضر نيمبورت كوا مالا تكشم غا الحانوت مالا تسدو كبيرة تخدم نيمبورت كال لي جيست تخدم نيمبورت كال الحركة شو هذا المعنى الحجاب يسعى على أي معنى فلازم تفهم في الموضوع أنه ماشي غا شتت كان راه تعلقك حتى هاد السلوك ينما ما لازم هذه لي سلوك متحجب السلوك ينما ذي حجب ماشي غير البذنين كان راه ذي حجب ولهذا غيثما وهي من أعمال الشيطان يوثى يوثى يوثى غنى تقيم تبرجة ولاش ورينجي حار طمتو ثايث توب تخدم الحجاب تخدم الجلباب تسطري مانيس تخدم ما شاء الله ولكن أول تسمع هذا لدي يسمي الصبط لللباسية أمي الصبط للحجابية أمي أمديني كمي متحجبة وكم توقع على ذلك الهضرة كم توقع على قمس وكم توقع على قمسالة وكم توقع على قفريكونتي ويش قاك كمي متحجبة خلاص وأمي الصبط لكل الشنشتين هذا من عمل الشيطان عليه لعنة الله إفساد العبادات وهي من عمله كذلك إثما من الأعمال من الشيطان ما ذي يوثان ذي ظل البنذن ورزم ذي أنا جنشتي أذي حفة ذي إذو بنذن مباشرة تحفة ذي فهمين مطل يحفة تكفرت ولاش حفة المعاصي ولاش تبعت في الطعام ولاش كيس في الطعام ولاش أكد يس مباشرة أنك إذو خلاص فصفة ستورة تقول هذا الإذاء ديركت أذي حفة كيطور أمشي راه كيطور بزاف الحوايج بزاف من الامور سو شويه زعما راكي طور بنات راكي طور الشيطان اولها الصرع تحف كي صرع الي حف الجسدي و تنتور تنقش راكي صرع كي صرع عزيز بعد نظر ان شاء الله اسبابه وعلاجه هذا حف هذه صرع بنات والصرع هي اللي لا قدي انه الجني هذيك الشمس داخل بذن الانسان وفي السهبل فيه شغله مهول رب العالمين القران ده شو دينا الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رب العالمين يبين غد أن المسين الصرع بتكزيست إمثلي في رب العالمين وين تتسنى ربا وين تتسنى ربا أي تخبيبت قال حرام أكني تخبيبت وين يصدغ الشيطان المهم الصرع يغينا قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنشتيا امرأة يقال أنها امرأة سوداء يثنتم الطوث تصدق النبي صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني ناس دعوي رب العالمين أن يسوجي أشو ذلك في مطوثة ناس إني أسرع تسوسرع سرعت الشيطان مرة تسرع كنت تفغي العقل يسرع إنسان ما يتوسرع ما مشي نتقه الضرنة تشغل مهبول أشو سين النبي عليه الصلاة والسلام ناس إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة ناس اختير الدعوة أتجد بإذن الله الدعوة رب العالمين كم يسجد هذه فغ الشيطان يزي ما تجد ما تبغي تصبر تكا ومضمن غل الجنة تختار ويسنة مباشرة الصحابة رضي الله عنهم كلش كلش أنا قاد الجنة إفكيك الدنيا إفكيك الذهب إفكيك كنوز كي صرعت ولكن نثيتك اللي احترق موضع صوتك الجنة الجنة يمتسمح على زيس يلو كانت تفقط كنا الصحابة رضي الله عنهم تويد المشروع نساء مش من كني غايت من المشروع النار تضل شوف نطيط نحب سارة الناس قبلة الصبراء وتكشمغ الجنة بصح الناس يكتل غيوث الحاجة الناس أسماء تتوسرع إني أتكشف شو المعنى أتكشف ما تصنصرعكم ممكن تغلي غلقة ممكن تخبيبط ممكن تصمتو في ثلاث ناس اللي بسين بلكة توكشف أتبين دل عورين ناس تمني غوقي توسرع وتتبين غارة توكشفة دعو رب العالمين يستر توكشف غارة إن يسنى بي صلى الله عليه وسلم لكي ذلك صافي نزمان أدنيني بين قوسين إثما أنه العاقلة في نزماني ودشبون تارا تفذنت أنه إني قلاني تواصر عجز الوقت النية سي لوجيك نورمال موثي وغلي تغار سما العاقلة دخلت العاقلة في نتورا ودشبون تارا ثمتو ثي قلان تواصر عمير النية من هذا العاقل تورا ثمتو ثي العقليس ذن تساتي قد زمن اللبسينس مش تبينت طمطوث قال عقليس وبلك تصفت قرص على الشهادة ذنساتيك تعريني العمليس باش تسبين فأي غيث ما تتوسرع مرتلي ماشي قال عقليس أنزيومي سدسترع عجيب والله عجيب إيث ممكن وطغي غزرين نروح بميد نوفا غيما أن غيث ما لا عرى إقل دلا لوجيك لا عرى إقل سي لوجيك ماشي تسمى يجوز فأي يجوز في حضة نهضر إقل ستون لوجيك لا عرى فأي غيث ما تتنصرع ما ذي تنصرع بنذن غي عافية رب العالمين إثما لهميسو ولي تخمم فو ماذا زوحي تخمم ماذي جي كان فأي غاية ما تخمم بلكة توفضح كانت الصريمان الشاهد هو ليتنا أن الصرع يلك شرع، أن الصرع يلك شرع، ومن أساليب الشيطان في إيذاء بني آدم لن يكره العباد الشيطان يأذوهن سواء اشتغل الصرع. إن شاء الله هذه الدروس تزدون لشد الأسباب ينسم كذا عاجل الإنسان ما نسي كان يشتغل. من أساليب إنسان دائما قال إذا قد طور هذه الطور بنات أسديس الترقيف الرؤية، الرؤية ما لا تشريك صحة وإلا أنت الحلم. إقاد النبي صلى الله عليه وسلم إقاد الرؤية ثلاث، إن الترقيفك زرب نذم ثلاثة الحويش. رؤية هي رحمة من عند الله، ترقيف صغر بالعالم تنكس عن تفسير تنكس عن تأويل أتزرب الحاجة ترقيف صغر بالعالم من تسد تجيب سعى المعنى سعى تأويل سعى تفسير. ورؤية هي حديث نفس حاجة ويسنف حديث النفس دنزيوم بنذم ما ذي سنزيوم في حاجة أثيرقو إنسان أز كان ذي سعد دير الباك أز كان ذي روح ذا مسافر ذي طفل فيوم ذي روح ما ذي ذنزيوم أذي ين أذي يرقو أنه يروح أذي يرقو تروحي في لفيوم أذي يرقو يخسر للباك أذي يرقو وطر وطر أذي سعد دير مهما نزيوم دوي ذنزيوم ما ذي سنزيوم الإنسان في الحاجة أتيرقو حديث نفس. والثالثة تهاويل من الشيطان، رؤية من الشيطان يعني ترقيت صغر الشيطان يحزن بها عباد الله مش هذي سحزن بنادم فين يقزر بنادم ترقيت يلقي ثلاثة يا إما تلي من عند الله يا إما تلي ذنزوم يا إما تلي من الشيطان ذويغي عن المثل وهي من الشيطان. يعني الشيطان أحيانا هذي بغذي طور بنادم هذي بغذي طور بني آدم أزدي أسك ترقيت أفي سخلع ترقيت أفي تولي غزرمان وشان من الحيوان أفي غلي تسوسا وندكسا أفي تولي الوحوش أفي تولي نسخلع عن كان أفي تولي العباد ماشي قصيفانسن أفي تولي الحوايش ماشي كنسقة منطقية ماشي لوجيك أفي تولي قروين ويسوف لفوس وين أفي تولي الحوايش تعوج انت كيف أنشت باش مال الذكر الذكر يخلع الذكر زيص الرهبة الذكر كنسقة صفطة نهارين سكيطة يروحوا لله لا لباس دوير الهدف من الشيطان كيأذو. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا رأى أحدكم رؤيا في الرؤيا ما يكرهه يعني زرق ترقيفة ينكره ينقل قرنا ينكسخلعا فليستعيذ بالله وليدفل على شماله ثلاث عند ذي يدفل على الشمال ثلاث بردان ويستعيذ بالله وليتحول عن جنبه الجنب النيف وشوية ينطكن عاوز نقلب غير ثمان نقم سمعت سلطة النيكة تفرقة غير ترقيف أعوذ بالله أدفل عني الشيمة ثلاثة بردان فنقلب تغر ثمان نطني ثمان تغنطكن دور غر ثمان نطني تقل تغنوت ولا يحدث بها أحد لأنه كثير من الناس أين يقزرك ترقيف غر غرس يسعى التأويل خطي كثير من الناس أدياس زريغة كزريغة كزريغة ستيت تنشتا غير خطوكسيس تحفة لا تخمط في الناس يون أمور ثلاثة يقس عن التأويل كل ثلاثة مثرقيف ليوث كيك صحان رؤيا من عند الله من الشيطان أو حديث نفس تسمى يوزك ثلاثة كانك صحة تيك مطنينة كيف غير أن تخدم هذا نزوم. ولكن أكثر الناس سورة إلهم من سندين الزرق ثرقيث خاصة النساء الخلة تسكر الصباح أين الزرق ثرقيث زريغة كزريغة وقيل تلوستيو وقيل تمغارثيو وقيل الجاري وقيل فلان عن نيد العميل عن كذا عن كذا الشيطان زريغ ساسنيد ثملال عن نيد الخيط سمر نيد دمان ومن الشيطان هذا الشيطان يدير مدخل من ترقيفه باش تعد المشاكل. ولهذا قد أحد العلماء وأظنه ابن سيرين رحمه الله قد اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام نيك أقدر بالعالم من مرات اللي تصحيح وبعكس وقال نزلت ترقيف نيثو قطيف ما لابد من علم أنه مثلا نرويت ما من الصحيين ينقذ ترقيف كثير من الناس هذه زركة كذا ترقيف سيطا وسيري وتقلي قريماني في من عمل الشيطان إن شاء الله هذه الحاجة الشيطان كانوا تقلي قريماني إني خطر وكذا زريخ في مش كذا الجهنم ياه صافي مثلي صحيح خدمت المعاصي إما أنك كشي مالش كانت خدمت الجهنم ألا من زريك ترقيف إيه باش يكشم يكشك في تفضل الإنسان ضل عاصي يخدم أين نديري يتسو الخامر يتسمع عمل سريبة قل عمري سي وقذ تيمس أسميت زريك ونبري ذيك ترقيف وقذت صافي كشي تنويت أسلميت زيت باش تكشمتس المعاصي قال يا قضاك يا وين ماشي ترقيفنا راك يا وين. فلهذا الاول يدينا العالمين دوالي قلنا انا كنسقار نسعى الميزان سوسوا اتق الله في اليقظه لا يضرك ما رايت في المنام اقدر بالعالمين مرات سيد صاحب مرات سيد الصباح هكا تصدوت اين الزيتون بعد ترقيف تقلق على منك فلاس يا اما من الشيطان باش كيأذو وكتشوف في قعره يا إما الحديث نفس وإذا نزومك تقارى، يا إما من عند الله وتيكس عن التفسير تيكس عن المعنى. كذلك من السبل الشيطان لإيذاء بني آدم أن نمدي سدي أذو بنذم مرى الدلال وحما ذي سدذمث. قد النبي عليه الصلاة والسلام ما من بني آدم مولود نخل المولود خلال الطفان مرى الدلال إلا ويمسه الشيطان يطعن فيه الشيطان إلا عيسى وأمه، كل طفان مرى الدلال أديس الشيطان الرأس يطعن فيه. ولهذا كده يسجل الحديث مطني فيستهل صارخا إنك ما دليل الطفل الدفع كان يتسرو السبب نم طونس خطر أعلى ويسكن كان الدليل يثف يبدأ دار غرس فيستهل صارخا لأن حشاسين إجحفظ رب العالمين مدلول أهني مسار الشيطان وهو مريم ابنة عمران وحيد ذميس عيسى عليه السلام. إيوا شو خطر امرأة عمران لشو تدعى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ناس يا ربي الطوفان يا غلاد الجو طلبخ كي دات تحفظت نتسد الذريه ينس من الشيطان باش تولد ترود مريم ومريم ترود عيسى لا يحبس عيسى كشعار الدريه. الناس طلبخ كي دات تحفظ تويره الدرو هكا الذريه ينس باش تولد ترود مريم بحيث عيسى المس يلس ناس حفظيها من الشيطان الرجيم فيحفظيها من الله عز وجل ومن مسر الشيطان. اما باقي البشر خلال المولود راه الدلال حاجة ثم زوار ردي يسنك نسقارن بين قوسين راسي باركن إبليس أعذوي كالديوح غميك كنا الدلال يطعن فيه فيستهل صارخا. وليش دشو عزيزنا إثم بلاك بعد مولانا نغم درينا وكانك دين مثلا ميه كن الدلال وسد غوسي ونبغى فينا غبغى كذا لعب ذاتي تعال تتعذو طول حياتي أثنى علم كان السي إمي بلي رسمي تلولت اسمي دلول لمولاني اسمي دلول لمي الشيطان يبوانتي دنسان إذا مزواري كل يطعن زي سلام كتروا يمطونني من الشيطان الشيطان في ستروا ويي وفي تعلق ذا حبيبنا غتصوت النحف لا سوك تقعرا اعذويك من هذي ماك المؤمن اعذويك وني تزلانك المسجد ديالك وني قلانك الصفير سميت عميك الميس خاليك الميس كذا الجاري دويدا عذوي اثري عذوي اكني تلمطو كي راه طرا طرولت بكاني وزلت ويي ما ردي للانسان فئذو فئذو سوا نشتي ما هذي تدو غادي نفس نفس الشيء فئذو وكي تسجل لما رات للط لما رات مفط لما رات عيش تجارسا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قيم الحديث يحتارون الدعاء إن أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت دعاء طويل وبعد لمسنت وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت يا ربي طلبك كده يحفظت واتصبع في الليل الشيطان لا يتخبطني ما رات الدغال مثل ما رات زدت مفط أديس الشيطان ذكر كثير من العلماء أديب تزفو قروي أما في الديانة كذا أما في كذا كيريع الشهادة كيريع الإسلام كيريع كل شيء وكي تجرح حتى اللحظة لما رسلت تسمفر. ولهذا نظرنا يثمع بالسلسلة الإيمان باليوم الآخر أن كثير من اسمه يسدون هذه المثل النبن بنبن العالي أسلق الشهادة غاسة صفت الإنسان يسدون هذه المثل العالم اللي سقرية الشهادة ولكن ما يسدون هذه المثل لازم أسلق الشهادة. إيوه شو ماشي خطر السنارة خطر الوقت النية إذن الشيطان دي سفير ياع القريح نين الموت أذي مثل إذن رد ينطق الشهادة. فلهذا الشيطان كي تجرح حتى ما رسلت تسمفت تديب الزفك أديس على شكل الوالدين الأحبابنا ذكر كثير من العلماء إذا قار أمث في الديانة اليهودية أمث في الديانة النصرانية أمث في كذا أمث في كذا أكير ياع ويسقن التخبط عند الموت. فالشيطان يأذي بني آدم أفي أذو بزاف الطرق من بينها الصرع ومن بينها كنت نذكر ثورة غيثمة أن ودي اسمرت للط ودي اسمرت مفط أذي حفك أذو أذي حفك ريع مرسلت مفط يضاسي بسدون إن شاء الله هنكم ليثمة الموضعية وغي عصم رب العالمين من الشيطان وكيده. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.